ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم. ورأيت في قول بعض العلماء قال إن الشخص الذي يخضع للأغنياء ويتكبر على الفقراء ففيه صفة من صفات الكلاب، هكذا قال سبحان الله. كثير من الكتاب الذي جاء فيه كثير من لبس الثياب يكون مثل الكلاب، وكذا كتاب طلع في هذا، فيقول لأن الكلاب إذا رأى أحدا نظيف الثياب وكذا وكذا يأتي ويبسبس له، أما إذا كان يعني وسخ الثياب مشقوق الثياب تنبح عليه. فيقول الذي يحقر الفقراء ويعظم الكبراء الأغنياء فهذا فيه صفة من صفات الكلاب. بالحقيقة نعم هذا، فلا تحقر، لا تحتقر هذا الشخص الذي قد يكون يمشي ثوب التقي وإن تهلهل نسجه خير لأمر الله من برديكما، قد يكون هذا من عباد الله الصالحين، فلا تحتقر لأجل ثيابه وظهره، إنما يكون عملك كل واحد هذا إنسان أكرمه كما أكرمه الله تبارك وتعالى، ولقد كرمنا بني آدم فأكرمه. فلا تكن مثل صفة الكلاب أنك تخضع للأغنياء وتحقر الفقراء، هذا هو الذي يدخل في الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، والغمط هذا يدخل فيه الكبر. نعم، أيوة.